الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب القياس من منهج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أدلة المنكرين للقياس. يذكر القاضي البيضاوي رحمه الله أن من أنكر القياس احتج بوجوه، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويذكر أن الاحتجاج بالقياس هو من جنس التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إعمال القياس، بل يجب إعمال ما جاء في الكتاب والسنة. كذلك استدل بقوله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القياس من باب الظنون، وربنا تبارك وتعالى نهى عن إعمال ذلك أيضا، وأكد هذا في قوله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك بقوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل حكم من أحكام الفروع موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا حاجة لنا بالقياس أو في القياس. رد البيضاوي رحمه الله تعالى عن ذلك كله، وإحنا ذكرنا هذه الردود في الدرس السابق. كذلك مما احتجوا به، وهذا الدليل الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. يعني إذا فعلوا بالقياس، لأن هنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو القياس، أو اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو القياس، فإذا فعلوا وعملوا بالقياس فقد ضلوا. وهذا فيه مدح ولا ذم؟ وإن هذا فيه ذم للعمل بالقياس، بإذن لا يجوز العمل بإيه؟ بالقياس بمقتضى هذا الدليل. أيضا رددنا على ذلك في الدرس السابق. الدليل الثالث، قالوا: ذم بعض الصحابة، أو قال ذم بعض الصحابة له من غير نكير. يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذموا استخدام أو استعمال القياس، لا يجوز إعمال القياس، ونهوا عن ذلك. واضح من هنا حق الله يحفظه. فالبيضاوي رحمه الله تعالى قال: كما أنه جاءت يعني أثار أو أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذمهم بالقياس، فعندنا أثار أخرى وأخبار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم في الحث على العمل بالقياس، وأجمعوا على ذلك دون نكير بينهم. طيب، قلنا في حالة التعارض هنعمل إيه؟ هنجمع بين هذه الأخبار المتعارضة، فنقول: ما جاء من عن الصحابة في ذم القياس فهو محمول على القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه الشروط، وأما ما جاء عن الصحابة في إعمال القياس ويعني عدم النكير في ذلك فهو محمول على القياس الصحيح في حالة عدم وجود النص إلى آخره مثلا. واضح؟ طيب، الدليل الرابع، وهذا ما سنبدأ به في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، الدليل الرابع عند منكري القياس، وهو نقل الإمام، أو قال: نقل الإمامية إنكاره عن العترة. قال الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة، فأجاب بقوله: قلنا معارض بنقل الزيدية. الدليل الرابع لمنكري القياس هو أن القياس مخالف للإجماع. القياس مخالف للإجماع، لكن أي إجماع؟ إجماع آل البيت. إجماع آل البيت، كما نقل الإمامية الرافضة ذلك عن آل البيت، أنهم أجمعوا أن القياس ليس بحجة، وإجماع العترة حجة عند هؤلاء، إجماع أهل البيت حجة عند هؤلاء، واضح؟ لذلك قالوا هذا دليل على عدم جواز إعمال القياس، لأن أهل البيت قد أجمعوا على عدم جواز العمل به، فدل ذلك على أنه لا يعمل به ولا يجوز العمل به بحال، واضح؟ إذن بيقول نقل الإمام إنكاره عن عترة، جاء عن العترة عن أهل البيت أنهم أنكروا العمل بالقياس، وإجماع العترة أو أهل البيت حجة، فإذا لا يجوز العمل بالقياس، واضح؟ طيب بماذا رد البيضاوي رحمه الله تعالى عن هذا القول؟ فقال رحمه الله تعالى معارض بنقل الزيدية، معارض بنقل الزيدية. يمكن أن يرد أو يجاب عما استدل به المنكرون من أن الإمامية قد نقلوا إنكار من أن العذرة قد أنكروا العمل بالقياس. يمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول هو ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى من أن الزيدية، وتعرف معروف طبعا أن الزيدية من فرق الشيعة، واضح؟ الزيدية من فرق الشيعة. نقل الزيدية عن العترة عن آل البيت وجوب العمل بالقياس، نقل الزيدية عن آل البيت وجوب العمل بالقياس. فإذا عندي الرافضة الإمامية نقلوا عدم جواز العمل بالقياس، وعندي الشيعة الزيدية نقل وجوب العمل بالقياس. هذا يقول لا يجوز العمل بالقياس في نقله، وهذا يقول يجب العمل بالقياس في نقله، فعندي تعارض، في النقل. ففي هذه الحالة إذا تعارضت النقول يبقى يجب علي الجمع ما أمكن، يجب علي في هذه الحالة الجمع ما أمكن. كيف نجمع بين هذه النقولات المتعددة في عن آل البيت في القياس؟ يمكن أن نجمع بين ذلك بأن نقول ما جاء عن الرافضة من نقلهم عدم جواز العمل بالقياس محمول على القياس الفاسد، محمول على القياس الفاسد، واضح؟ فما كل ما ورد أو ما ورد من إنكار العمل بالقياس عن العترة عن آل البيت محمول على القياس الفاسد، واضح؟ وأما ما ورد عن الزيدية الشيعة الزيدية من وجوب العمل بالقياس فمحمول على القياس الايه؟ على القياس الصحيح الذي توفرت فيه الشروط والأركان. وبهذا نستطيع أو يمكن أن نجمع بين هذه النقول المتضاربة عن العترة عن آل البيت. هذا الوجه الأول في الرد، هو الذي ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في رده في كتابه. الوجه الثاني أيضا أننا لا نسلم لكم أن إجماع العترة حجة. هم يقولون، يعني أقصد بذلك الرافضة، يقولون قد أجمعت العترة على عدم وجوب العمل بالقياس، وإجماع العترة واجب، إذن لا يجوز العمل بالقياس. نحن نقول لا نسلم لكم. في الوجه الأول سلمنا أن إجماع العترة حجة، لكن في الوجه الثاني نرد على ذلك بالمنع وعدم التسليم. فلا نسلم لكم أن إجماع العترة حجة، قد مضى ذلك في كتاب الإجماع، وذكرنا أن الصواب أن إجماع العترة ليس بحجة. لماذا؟ لكونهم بعض الأمة، لكون العترة آل البيت بعض الأمة وليس كل الأمة، والعصمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة ككل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وفي رواية قال إن الله قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. فالعصمة في اجتماع الأمة، أما العترة آل البيت على علو مكانتهم وشرفهم لكنهم في النهاية بعض هذه الأمة، فإجماعهم ليس بحجة، فقولكم إن العترة قد أنكرت العمل بالقياس هذا يعني قد خالفه كثير من الصحابة والأئمة في العمل بالقياس، مع ما نقله الزيدية عن العترة أيضا أنهم كانوا يرون وجوب العمل بالقياس. واضح يا جماعه؟ يبقى اذا الرد على ما ذكره هؤلاء المنكرون من وجهين. الوجه الاول ان هذا محمول على القياس الفاسد، لانه قد نقل الزيديه عن العتره وجوب العمل بالقياس، فكيف نجمع بين النقلين؟ نقول ما ورد عن العتره في الانكار يعني على مقصود به القياس الفاسد، وما ورد يعني في وجوب العمل هو القياس الصحيح. الوجه الثاني هو عدم التسليم بايه؟ بحجيه اجماع العتره. واضح؟ هذا الدليل الرابع عند منكري القياس. طيب الخامس، قال انه يؤدي الى الخلاف والمنازعه، وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا هو الدليل الخامس لمنكري القياس. قالوا إن القياس ممنوع منه، لا يجوز العمل به. لماذا؟ قالوا: لأنه وسيلة إلى محرم. إعمال القياس وسيلة إلى محرم. طيب ما هو المحرم؟ قالوا: النزاع والاختلاف والفرقة والشقاق، كل هذا يسببه إيه؟ يسببه العمل بالقياس. والوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، فلما كان إعمال القياس يؤدي إلى محرم فصار محرما كذلك. واضح؟ لا سيما وأن القياس أمر ظني، والظن كما يقولون سبيل الخلاف، يعني الظن إعمال الظنون هذا سبيل وطريق إلى وقوع الخلاف، بخلاف الأمر القطعي الذي أو اليقيني المفيد للعلم، هذا لا يمكن الخلاف فيه. لكن لما كان القياس ظنيا كان سبيلا لوقوع الاختلاف والفرقة والنزاع. واضح؟ فلما كان كذلك صار يعني محرما، لا يجوز العمل به بحال. واضح يا جماعه؟ ولقوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، الى اخر ايات. اذا وجه الشاهد قال: ولا تنازعوا، فلما كان القياس انه ظني يؤدي الى النزاع صار ايه؟ صار محرما. واضح؟ طيب بماذا رد البيضاوي رحمه الله تعالى عن ذلك؟ قال: قلنا الآية في الآراء والحروب، لقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. هذا الوجه هو الذي ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في الرد على هذا الاستدلال. ويمكن أيضا أن يعني نرد على هذا من وجهين. الوجه الأول في قولهم أن القياس ظني الدلالة ويؤدي إلى حرام، يؤدي إلى خلاف. هم بيقولون القياس هذا ظني الدلالة، ظني، وكل ما هو ظني فهو سبيل الإيه؟ فهو سبيل الخلاف، وكل ما هو ظني فهو سبيل للخلاف. كيف نرد على ذلك؟ نرد على ذلك بأنه على قولكم هذا يحرم كل ما كان ظني الدلالة. أنت قلت القياس ظني الدلالة، وكل ما كان ظني الدلالة فهو إيه؟ سبيل الخلاف. صح ولا لا؟ يبقى إذن على هذا القول يبقى كل ما كان ظني الدلالة فهو سبيل الخلاف، هو حرام. فعلى ذلك يحرم العمل مثلا بخبر الأحاد عند من يقول إنه ظني الدلالة، والمسألة فيها تفصيل على أقوال ثلاثة. لكن الذي رجحه البيضاوي رحمه الله تعالى أنه ظن الدلالة، وهذا عليه كثير من المتأخرين، وقد فصلنا في هذه المسألة من قبل. فعلى هذا الذي ذكرتموه إذا لا يجوز العمل بحديث الأحاد حتى في الفروع، ليس في العقائد، حتى في الفروع لا يجوز العمل بحديث الأحاد. كذلك لا يجوز العمل بالأدلة العقلية، وإن كانت الأدلة العقلية عند بعض هؤلاء أعظم مكانة من حديث الآحاد. لماذا؟ عند بعض هؤلاء يقولون إن الأدلة العقلية موجبة للقطع والعلم بخلاف حديث الآحاد. حديث الآحاد أو خبر الآحاد يوجب الظن، أما الأدلة العقلية فإنها توجب العلم. لكن على كل على يعني بهذا الأصل الذي أصلتموه، إذن لا يجوز إعمال خبر الآحاد مطلقا لا في الفروع ولا حتى ولا في الأصول. كذلك الأدلة العقلية أيضا لا يجوز إعمالها، لأن كل هذا دلالته ظنية، واضح، وهذا من أبطل الباطل وأنتم لا تقولون به. لا يقول أحد بمنكر القياس بهذا القول، وممن أنكر القياس ابن حزم مثلا وأهل الظاهر لا يعمل القياس، وهذا ليس من أصوله، بل اشتد نكيره جدا على إعمال القياس كما ذكره في إحكام الأحكام، واضح. فعلى كل ابن حزم لا يقول بعدم العمل بخبر الآحاد، بالعكس ابن حزم يقول إن خبر الآحاد مفيد للعلم، مفيد للعلم، طبعا مفيد للعمل هذا باتفاق، لكن هل هو مفيد للظن وللعلم؟ عند ابن حزم هو مفيد بالعلم لذاته بدون قرينة كمان، فهذا يتناقض مع أصل الذي أصله وهو يقول به. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد هو ما ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى، أننا لا نسلم بأن الشرع قد نهى عن كل خلاف، بل النزاع المقصود في الآية الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى إنما هو في الآراء الدنيوية، إنما هو في الآراء الدنيوية والحروب كذلك. لماذا؟ أن النزاع في مثل هذه الأمور يوجب الفشل، ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا. شو بقى الفاء هنا؟ تعقيب السرعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع في مسائل الدنيوية، في الحروب، في الآخر، في مثل هذه الأمور إلى آخره، كل هذا يوجب الفشل والنزاع والهزيمة من الأعداء. لذلك جاء الشرع بالنهي عن مثل هذه الأمور. أما الخلاف في المسائل الشرعية من المجتهدين، هذا فيه سعة في الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فكل مأجور باجتهاد هذا إذا بذل الوسع في اجتهاده. فالأمر فيه سعة، وهو احتج هنا بحديث مشتهر على الألسنة، وإن كان لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختلاف أمتي رحمة، بيقول ولقوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، حتى المحقق بيقول ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال هذا حديث مشهور على الألسنة، وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا، وقال اعترض على هذا الحديث بأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم تشاغل برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث، لكنه أشعر بأن له أصلا عنده، وعزاه الحافظ في تخريج أحاديث المنهاج إلى آدم ابن إياس في كتاب العلم والحكم بلفظ اختلاف أصحاب رحمة، وقال هو مرسل ضعيف. طيب، يبقى إذن هذا الحديث لا صح بأي حال من الأحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف كما نقل الحافظ هل له أصل أم ليس له أصل، واضح على كل لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ما جاء في قوله ولا تنازعوا هذا محمول على النزاع في الأمور الدنيوية والآراء والحروب إلى آخر، إن هذا يؤدي إلى الفشل والنزاع وهزيمة والهزيمة من الأعداء. أما بالنسبة للمسائل الشرعية فلو اجتهد المجتهد وخالف ولو حتى وأدى هذا الاجتهاد إلى خلاف غيره، فهذا في كل الأحوال هو مأجور على هذا الاجتهاد ولا يذم عليه، واضح يا معه؟ إذن لا دلالة لهم في هذه الآية على حرمة القياس، واضح؟ طيب، الدليل السادس والأخير لمنكر القياس بيقول: الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير. تعالى غاضب هي غاصب، دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس. قلنا القياس حيث عرف المعنى، وهذا هو الدليل السادس عند منكري القياس. وهذا الدليل الذي سنذكره الآن إن شاء الله ونذكر معناه، يعني يستدل به على عدم أو يستدل به على عدم جواز القياس شرعا، وكذلك يستدل به على أنه محال عقلا. يستدل به على الأمرين، على أنه لا يجوز العمل بالقياس في الشرع، كذلك هو محال في العقل، يعني العقل يحيل العمل بالقياس، العقل يحيل العمل بالإيه؟ بالقياس. وهذا مذهب النظام من المعتزلة، وهذا مذهب النظام من المعتزلة، قال لا يجوز العمل بالقياس ويحرم العمل به، وكذلك العقل يحيل العمل بالقياس. طيب ما الدليل على بطلان العمل بالقياس من جهة العقل؟ ما الدليل على ذلك؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا على ذلك بأمور، منها أن العقل لا يفرق بين المتماثلات، العقل لا يفرق بين المتماثلات، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يعطي حكمين مختلفين لشيء واحد، لا يمكن للعقل أن يعطي حكمين مختلفين لشيء واحد أو لشيئين متماثلين. طب هما اثنين أو شيئان متماثلان، كيف يمكن أن نحكم لهذا الشيء بحكم والآخر بحكم مغاير؟ العقل يحيل ذلك، يأبى ذلك، مستحيل، يحال أن يعطي العقل حكمين مختلفين لشيئين متماثلين، واضح؟ كما أنه أيضا لا يمكن أن يعطي حكمين متماثلين لشيئين مختلفين، صح؟ لا يمكن الأشياء متماثلة لا حكم متماثل، الأشياء مختلفة لابد أن يكون لها حكم مختلف أيضا، لكن العكس مستحيل، العقل يأبى ذلك، العقل يأبى ذلك. أما الشارع فقد فرق بين المتماثلات، أما الشارع فقد فرق، ممكن نحط قيد مهم جدا، هو أحيانا الشرع أحيانا يفرق بين المتماثلات، إن هذا ليس على إطلاقي طبعا، واضح؟ الشرع أحيانا يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتفرقات، وهذا يدل على إيه؟ يدل على أنه لا يمكن إعمال العقل في الشرع، وهذا يدل على عدم جواز إعمال العقل في الشرع، واضح؟ لأن العقل قلنا بيجمع بين الأشياء المتماثلة ويعطيها حكم واحد، ويعطيها حكما واحدا، صح؟ ولا يمكن أن يجمع بين الأشياء المتفرقة، لكن إحنا نظرنا إلى الشرع، لا، الشرع يفعل ذلك، بإذن لا مدخل للعقل فين؟ في الشرع، لا يمكن إعمال العقل في مسائل الشرعية، ومن إعمال العقل إعمال القياس، صح؟ يبقى ينفع أعمل القياس وأوجد حكم هذا الفرع من خلال العقل؟ لا يمكن أبدا، واضح؟ لأن العقل له طريقة معينة والشرع جاء بطريقة مغايرة، واضح ولا عيد تاني؟ طيب عيد تاني، قلنا العقل لا يفرق بين الأشياء المتماثلة أبدا، واضح؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يعطي حكمين متماثلين، واضح؟ لشيئين مختلفين، واضح كده؟ وكذلك لا يمكن العكس، أن يعطي حكمين مختلفين لشيئين متماثلين، مستحيل. واضح؟ لو الأشياء دي متماثلة فلابد أن يكون الحكم إيه؟ الحكم متماثل، حكم واحد. لو كانت هذه الأشياء مختلفة متغيرة لابد أن يكون الحكم كذلك متغير مختلف، هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له، وهكذا. لكن نظرنا في الشرع فوجدنا أن الشرع أحيانا يفرق بين الأشياء المتماثلة، فهذا أشياء متماثلة ولكن يعطي هذا حكم حكما، ويعطي الشيء الآخر المماثل له حكما مغيرا، والعكس أحيانا تكون أشياء متغيرة مختلفة ومع ذلك يعطيها الشرع حكما واحدا. فلذلك لما كان طريقة العقل مغيرة لطريقة الشرع لا يمكن إعمال العقل فين؟ في الشرع. فلا يمكن إعمال العقل في الشرع، أو لا يمكن إعمال العقل في المسائل الشرعية. واضح؟ طيب مثال ذلك، ما المثال على أن الشرع يفرق أحيانا بين المتماثلات؟ مثلا من ذلك كما يذكر يعني المخالفون وينقل عنهم ذلك بدور رحمه الله تعالى، أن الشرع رخص في قصر الصلاة الرباعية دون غيرها من الصلوات، رخص في قصر الصلاة الرباعية دون غيرها من الصلوات. طب اشمعنى الرباعية بالذات؟ لماذا لا يوجد قصر في الصلاة الثنائية أو الثلاثية؟ خلاص، يبقى هنا تفريق بين المتماثلات على قولهم، خد بالك هذا على قولهم. كذلك فضل الله تبارك وتعالى ليلة القدر على غيرها من الأزمنة، فضل الله تبارك وتعالى ليلة القدر على غيرها من الأزمنة. طب لماذا؟ والزمن كله واحد وكله مخلوق لله سبحانه وتعالى، لماذا يفضل رب العالمين سبحانه وتعالى ليلة القدر على غيرها من الأزمنة؟ هذا أيضا تفريق بين المتماثلات أيضا على قولهم. أيضا من التفريق بين المتماثلات أنه جعل مكة والمدينة أفضل من غيرها من الأمكنة، جعل مكة والمدينة أفضل من غيرها من الأمكنة، مع أن الأمكنة كلها لله والأرض كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لماذا فضل هذه البقعة وهذه البقعة على غيرها من البقع؟ قالوا هذا من هذا القبيل. واضح؟ أيضا من ذلك أنه تبارك وتعالى أوجب قضاء الصوم على الحائض ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، أوجب عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الايه؟ قضاء الصلاة. من هذا فرض وهذا فرض، وهذا من أركان الإسلام وهذا من أركان الإسلام إلى آخر هذه يعني الأشياء التي تجمع ولا تفرق. واضح؟ ومع ذلك أعطى الشارع حكما مغيرا للصوم عن الصلاة. كذلك أنه يعني من ضمن برضو يعني الأشياء التي فرق فيها الشرع بين أو جمع الشرع فيها بين المتخالفات، يعني أشياء مغيرة جمع الشرع بينهم. المثال اللي فات كان عبارة عن إيه؟ أشياء متشابهة لكن فرق الشرع. لكن الصورة الآتية العكس، هي أشياء أصلا متشابهة متماثلة لكن مختلفة في، أو هي أشياء أقصد مختلفة لكن وحد الشرع بينها في الأحكام، هي أشياء مختلفة لكن وحد الشرع أو جمع الشرع بينها في الأحكام. ومن ذلك أنه جعل التراب مطهرا كالماء، أنه جعل التراب مطهرا كالماء، برغم أن التراب هذا يزيد الوسخ والدرن على الوجه وعلى اليدين اللي هي أعضاء التيمم، بخلاف الماء، الماء ينظف ويزيل الأوساخ إلى آخر ذلك. ومع ذلك ساوى الشرع بينهما فجعل التراب مطهرا كما جعل الماء مطهرا. واضح؟ كذلك أنه جعل قتل الصيد خطأ موجب للضمان، لو أن إنسانا محرما قتل صيدا عن طريق الخطأ، خطأ يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه، فساوى الشرع بينه وبين من قتل الصيد عمدا، ساوى بين من قتل الصيد خطأ وما بين من قتل الصيد عمدا رغم أن الخطأ لا قصد فيه، رغم أن الخطأ لا قصد، لكن مع ذلك ساوى الشرع بينهما. واضح؟ كذلك أنه جعل كفارة الظهار ككفارة قتل النفس خطأ، جعل كفارة الظهار ككفارة قتل النفس خطأ، مع الفرق الشاسع الكبير بين الظهار وبين قتل النفس، ومع ذلك ساوى الشرع بينهما في الحكم، ساوى الشرع بينهما في الحكم. كذلك جاء الشرع هذه صورة ثالثة أيضا عشان يبين أنه لا يمكن للعقل أن يدخل في مثل هذه الأشياء، جاء الشرع ببعض الأحكام التي لا يمكن أن يدركها أيضا العقل، ومن ذلك أنه أباح النظر إلى الأمة ولو كانت حسناء جميلة، أنه أباح النظر إلى الأمة ولو كانت حسناء جميلة. وإحنا ذكرنا في الدرس في الفقه أن الأمة لا تلبس شيئا على رأسها، واضح، بخلاف الحرة. فأباح الشرع النظر إلى الأمة ولو كانت حسناء جميلة، ونهى عن النظر إلى الحرة ولو كانت شوهاء قبيحة، رغم أن النفس تميل إلى الحسناء ولا تميل إلى الشوهاء. واضح؟ طيب، أيضا جعل الشرع السرقة، أو جعل الشرع القاطع في السرقة ولو كان المسروق قليلا، جعل الشرع القاطع في السرقة ولو كان المسروق قليلا، ربع دينار فأكثر. واضح؟ بينما لا قطع بحال على من غصب ولو كان ما اغتصبه كثيرا. يبقى فرق بين السرقة وبين الغصب، لو سرق ولو شيئا قليلا فإن فيه القطع، واضح، ربع دينار فأكثر. أما بالنسبة للغصب فلو حتى لو اغتصب شيئا كثيرا فلا قطع فيه، واضح، لم يأمر الشرع بالقطع كما أمر في السرقة. كذلك أوجب الشرع الحد على من قذف أو رمى غيره بالزنا، أوجب الشرع حد القذف على من رمى أو قذف غيره بالزنا، بينما لم يوجب الحد على من رمى غيره بالكفر. لو أن شخصا رمى أخاه بالكفر، هل فيه جاء الشرع بحد معين لمن فعل ذلك؟ الجواب لا، بينما جاء بالحد على من رمى غيره بالزنا. طيب، أيهما أشد، الرمي بالكفر ولا بالزنا؟ ها، ممكن واحد بالعقل يقول لا والله الكفر أشد من الرمي بالزنا، ومع ذلك جعل في الزنا الحد ولم يجعل ذلك في الكفر، الرمي الكفر. كذلك شرط أو اشترط الشارع في شهادة الزنا 4 من العدول، شرط الشارع في الشهادة في الزنا 4 من العدول، مع أنه اشترط في الشهادة في القتل عدلان أو عدلين فقط، بينما اشترط في الشهادة على القتل عدلين فقط. واضح؟ فكل هذا يدل على إيه؟ يدل على أنه لا مدخل للعقل في الأحكام الشرعية. الله تبارك وتعالى يأتي بهذه الأحكام بحكمة يعلمها سبحانه تبارك وتعالى، أما العقل فلا يمكن أبدا أن يدرك ذلك، ولا يستطيع بالتالي أن يعمل القياس في المسائل الشرعية. ولو أعملنا العقل مثل هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن نفرق بين هذه الأحكام أو العكس، واضح؟ لكن لما الشرع يأتي بهذه الأحكام التي لا مدخل للعقل فيها، وبالتالي يمكن إعمال القياس بحامل الأحوال. أجاب ابن بطوطة رحمه الله تعالى عن ذلك بإجابة مختصرة، وهي أن كل ما سبق لم يعمل فيه القياس. لماذا؟ لوجود النص. النص حسم القضية ولا اجتهاد مع النص، وهذه القاعدة متفق عليها أنه لا اجتهاد مع النص، ومن الاجتهاد القياس، واضح؟ وكما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، واضح؟ وإذا جاء الأثر بطل معه النظر. فإن جاءت نصوص بهذه الأحكام فلا مدخل للعقل في هذه الأحكام، انتهى الأمر، ولا إعمال القياس في المسائل التي قد نصت عليها كما ذكرنا وسمعتم، واضح؟ الأمر الثاني أيضا أن القياس إنما يعمل به إذا كانت العلة أو المعنى معقولا. متى نعمل القياس؟ في حالة إدراك العلة. لو إحنا أدركنا العلة من الحكم، في هذه الحالة نستطيع أن نعمل القياس، واضح؟ لأن ساعتها بقى ممكن هنا أدخل بعقلي فأعرف الحكم الشرعي، واضح؟ لكن ما عنديش علة أستطيع بها يعني القياس أو إعمال العقل، إذن لابد أن يفطل القياس. زي مثلا مسألة القصر في الصلاة الرباعية، العلة في ترخيص القصر في الصلاة الرباعية دون الثلاثية والثنائية، هذه أمور متعبد بها، هذه أمور تعبدية. يعني إيه؟ يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي من قبيل الابتلاء والامتحان، بحيث أنه إذا سمع ذلك المؤمن أو المسلم لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. زي إيجاب الاغتسال على من جامع مثلا. لماذا أوجب الشرع الاغتسال على من جامع أو من احتلم إلى آخر ذلك؟ رغم أن العضو الوحيد الذي خرج منه مثلا المني أو غيره هو الذكر، لماذا أوجب عليه الاغتسال ككل؟ في حال هو إذا تبول والبول نجس لا يجب عليه الاغتسال، وإذا احتلم وأخرج مني والمني طاهر أوجب عليه الغسل. هذه أمور تعبدية لا مدخل للعقل فيها. لماذا جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء رباعية، وجعل المغرب ثلاث ركعات، وجعل الفجر ركعتين؟ هذه أمور تعبدية لا مدخل للعقل فيها، هذه من قبيل الأمور المتعبد بها في الشرع، لا يسع الإنسان فيها إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، فلا مدخل لعقل فيها. ومن ذلك بعض ما ذكرناه في مثل هذه الأشياء. ولكن طبعا في بعض هذه المسائل هي ينازع فيها بعض هذه الأشياء معلومة المعنى، قد يدرك فيها المعنى، لكن هذا ليس من حين التفصيل، واضح يا جماعة؟ إذن عندي الأحكام الشرعية إما أن تكون معقولة المعنى، إما أن تكون معقولة المعنى، وإما أن تكون متعبد بها غير معقولة المعنى. طيب القياس يجرى في أي نوع من هذه الأنواع؟ في مكان معقول، ها، معقول المعنى اللي هو له علة، يمكن إدراك هذه العلة بالعقل، فنستطيع في هذه الحالة إدراك الإيه؟ أو إجراء أو إعمال القياس. نظرنا مثلا في الخمر فوجدناه مسكرا، وقد جاء الشرع بتحريم كل مسكر، عرفنا هنا علة التحريم والإسكار، فيمكن في هذه الحالة إعمال القياس لمعرفتنا بالعلة. فأي مشروب مسكر فهو حرام، ليه؟ لأنه توفرت فيه العلة، وبالتالي يعني يأخذ نفس الحكم. أما في الأمور التي هي متعبد بها زي مثلا التطهر بالتراب برضو، وجعلوا كالماء، هذه متعبد بها، التراب هذا من الوسخ، ومع ذلك جعل الشرع الطهارة به هذا التراب، إزاي بقى؟ سمعنا وأطعنا. هل يمكن الإنسان أن يقيس على التراب شيئا آخر؟ يقول يمكن أن نستخدم البلاستيك مثلا في الطهارة قياسا على التراب؟ طب ليه لا؟ ليه؟ لأن هنا هذه غير معقولة المعنى، هذا حكم غير معقول المعنى. يعني ايه؟ يعني العلة غير معلومة، أمر تعبدي محض لا مدخل للعقل فيه. لا مدخل للعقل ايه؟ لا مدخل للعقل فيه. واضح؟ يبقى ده انما يجري القياس على ما كان معقول، على ما كان معقول المعنى. اما غير ذلك لا. وهم جابوا ادله على عدم اعمال القياس في اشياء هي تعبديه في الحقيقه، ولم يعمل فيها العلماء القياس بوجود النص اولا او الثاني، لانها غير معقوله المعنى ولا مدخل العقل فيها. ونحن نعمل القياس في مكان يعني العله فيه معروفه او معلومه فيجري فيها القياس. واضح يا جماعه؟ طيب هذا بالنسبه للدليل السادس والاخير عند منكري القياس. فتحصل من ذلك ان الصواب من اقوال الاصوليين ان القياس حجه، ان القياس حجه في الشرع، هو جائز عقلا. جائز عقلا بمعنى ان العقل لا يحيل اعمال القياس، العقل لا يحيل العمل بالقياس. وكذلك جاء الشرع بإيجاب العمل بالقياس بالأدلة التي ذكرها، ويعني علقنا عليها وعرفنا يعني الرد على المخالفين في ذلك. أما القول بأن القياس ليس بحجة أو أنه محال في العقل، كل هذا من يعني الكلام الضعيف الذي لا ناقة لأصحابه فيه، لا ناقة لهم فيه ولا جمل. طيب بعد كده نتكلم على مسألة أخرى، وهي مسألة التنصيص على العلة، هل هي أمر بالقياس أم ليست بأمر بالقياس. هيتعلق الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.